إدارة الحوار بالطريقة الجيدة ستؤدي إلى نتائج جيدة. وفي ناس سبحان الله عندهم بيان وفصاحة وهم على باطل، وفي ناس عندهم عي، عندهم يعني لا يملكون الفصاحة وهم على حق، فقد ينتصر في الظاهر الأول والحق مع الثاني. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قيء الزنابير. وقد كان رسول الله أحسن الناس أسلوبا في المناظرة وتوصيل المعاني، ضرب الأمثال، توضيح العبارات، يستعمل أسلوب السؤال، يستعمل الإشارات وما يسمونه اليوم لغة الجسد،